هنكمل بقية أنواع الضمائر النهاردة وناخد النوعين اللي فاضلين إن شاء الله. بعد حلقة النهاردة يبقى أنت كده خلصت الضمائر، وبإذن الله ما يكونش عندك مشكلة فيها بعد كده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا إبراهيم عادل، وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بقواعد اللغة الإنجليزية. طيب، في الحلقة اللي فاتت بتاعت الضمائر درسنا ازاي تعبر عن ملكية الشيء ده ليك او لحد تاني، وزي ما انت لاحظت كان كل طريقة من الاتنين في جدول خاص بيها وما جمعتهم لكش مع بعض في جدول واحد، وده كان مقصود لان مفيش اي حاجة تجمعهم ببعض اصلا الا اذا كان قصدي الخبطك. في الحلقة دي برضو هنتبع نفس الاسلوب، مش هنخلط اي نوع بنوع تاني. لو عندك جدول جامع فيه كل الانواع ياريت تتخلص منه. طيب، هنركز كلامنا النهاردة على نوعين من الضمائر. النوع الاول منهم هو الكلمات دي me, you, him, her, it, us, them. الكلمات دي بيسموها object pronouns أو objective pronouns. التسميتين صح، يعني ضمائر المفعول. برضو مش هنركز في الاسم وهنركز بس في الاستعمال. تعالى الأول أدي لك ترجمة مبسطة ليهم بغرض إيضاح موقعهم في الكلام، وبعد كده أفصل لك الترجمة دي أكتر. الأول كلمة me دي ممكن نقول إن المقابل بتاعها بالعربي هو كلمة ني، اللي هي حرف النون واليه اللي في آخر الفعل، زي مثلا يحبني، يكلمني، يساعدني، وهكذا. ني دي هي كلمة مي بالإنجليزي، فهقول مثلا هي تحبني she loves me، هم يساعدوني they help me، وهكذا. خلي بالك دي ترجمة مبسطة وهنفصل بعدين. طيب، بعد كده كلمة you. كلمة you زي ما قلنا قبل كده في درس المضارع البسيط هنا على القناة، يو بتعامل معاملة الجمع، يعني يو للمفرد ويو للجمع، والسبب وراء الكلام ده مشروح هناك في درس المضارع البسيط لو عاوز ترجع له. طيب، احنا عارفين ان يو يعني انت ويعني انتم. يو ار ماي فريند، انت صديقي. يو ار ماي فريندز، انتم اصدقائي. طيب، سواء انت او انتم، الاتنين دول المعنى الاول لكلمة يو. ليها معنى تاني بقى وهو مدار حلقتنا النهاردة. المعنى التاني هو كاف المخاطب، يعني الكاف اللي في آخر الكلمات زي يساعدك، يقدرك، يصادقك، وهكذا. وزي ما قلنا انها تمشي مفرد وجمع برضو هتبقى هنا، زي ما هي كاف المخاطب هي الكاف والميم اللي في الآخر برضو، يعني هي برضو بتاعت يساعدكم، يسألكم، يكلمكم، وهكذا، سواء كاف أو كم. ركز معايا وما تكتبش دلوقتي، هفنط لك الكلام بعد شوية في جدول تقدر تنقله. احنا دلوقتي في مرحلة فرد الورق على الترابيزة، هنرتب اكتر كمان شوية. بعد كده كلمة him، ودي تقدر تقول انها حرف اله اللي في اخر الكلمات زي ابشره، اكلمه، اساعده. حرف اله ده هو him. طيب، تعال نشوف مثال كده بيلخبط كتير من الطلاب، ونشوف اذا كنت انت كمان هتتلخبط دلوقتي ولا هتلاقيه سهل. لو عاوز اقول هو يساعده اقولها ازاي؟ هو مين؟ معرفش. طب بيساعد مين؟ ولا ليا فيه. هو يساعده، ترجم. طيب، هو he، تمام. يساعد help، كويس. اله اللي في الاخر قلنا عليها ان هي him، بس خلي بالك ان he مفرد فهنحط s لكلمة help، فيبقى معانا he helps him. سهل، ولا قلنا ضمير فاعل ولا ضمير مفعول، ولا طالما جت في اول الجملة يبقى كذا وجت في الاخر يبقى كذا. الموضوع زي ما انت شايف ابسط من كده. طيب، لو هقولك هي تحبك، ترجم. هي she يحب، love، كاف المخاطب you، she loves you لان she مفرد فضفنا s ل loves. تمام كده. تعال بقى نمشي في بقية الكلمات اسرع. her هي اله الف اللي في اخر الكلمات، يحبها loves her، يساعدها helps her، وهكذا، ما تكتبش برضه دلوقتي. طيب، بالنسبة ل it، زي ما قلنا مع you هنقول مع it. طيب، يو كانت للمفرد والجمع أنت وأنتم، وده المعنى الأول، وكان ليها معنى تاني كاف المخاطب أو الكاف والميم. برضو إت نفس الموضوع، ليها معنيين، المعنى الأول هو أو هي لغير العاقل، والمعنى التاني اللي هي اله اللي في آخر الكلام لغير العاقل، أو اله ألف اللي في آخر الكلام لغير العاقل. يعني مثلا بتكلم عن قطة، بقول مثلا إن صاحبها بيطعمها، يطعم يعني feed، فهقول he feeds it. هنا it اللي هي اله ألف بتاع يطعمها. طيب، لو بتكلم عن حيوان مذكر كلب مثلا، هقول صاحبه بيطعمه، برضو هقول he feeds it، و it هنا بقت اله اللي في آخر كلمة يطعمه، فهي اله أو اله ألف اللي في آخر الكلمة. الكلمة اللي بعد كده معانا هي us. أص تقدر تقول إن هي النون ألف اللي في نهاية الكلمات بتاعت يساعدنا، يحبنا، يكلمنا وهكذا. يعني لو هقول الله يطعمنا هقول الله feeds us. أص هنا هي النون ألف اللي في يطعمنا. طبعا كلمة الله ده اسم والاسم لا يترجم. ترجمة كلمة God يعني إله. كلمة إله شيء وكلمة الله شيء تاني، مش نفس الكلمة ولا نفس المعنى. طيب آخر كلمة بقى معانا هي them، ودي هي اله والميم اللي في آخر الكلمات سواء بتتكلم عن بني آدم أو عن غير بني آدم. يعني هو بيطعم مجموعة من القطط، he feeds them، يطعمهم عايدة على القطط غير عاقل برضو قلت them. هو بيساعد مجموعة من الأشخاص، يساعدهم، he helps them. فسواء كنت بتتكلم عن عاقل أو غير عاقل them. تمام كده، ده الشرح الأولي للضمائر دي. تعالى نفصل أكتر بقى. أولا خد بالك إن كلمة me مش معناها النون واليه اللي في الآخر بس، لا كل الكلام المشابه للحكاية دي. يعني النون واليه يكلمني، طيب البه واليه يغدر بي، طيب برضو يتحدث معي، وبرضو يرسل لي أو يتحدث إلي أو يأخذ مني وهكذا. أخدت بالك؟ كل ما يعود علي هو me. Send to me. Talk with me. Do for me. كل ما يعود علي هو me. وكل ما يعود عليك هو you. من أجلك for you. معك with you. إليك to you. منك from you. وبرضو للجمع برضو you. من أجلكم for you. معكم with you. يبقى إذن كل ما يعود علي me وكل ما يعود عليك أو عليكم you. وأي حاجة بتعود عليه كده بصيغة الغائب، أي حاجة بتعود عليه him. من أجله for him. إليه to him. معه with him. ونفس الموضوع بقى لبقية الكلمات. يبقى إذن تعالى بقى نشوف الجدول ده وهتفهم قصدي. طيب أدي الجدول قدامك أهو. أنت دلوقتي عارف لما أقولك ما يعود علي فأنت فاهم إن قصدي زي يحبني، يغدر بي، من أجلي، إلي، معي، مني وهكذا. كل ما يعود علي. نفس الموضوع بقى بالنسبة لباقي الضمائر. خلي جدول قدامك وهسألك وعاوزك تجاوب. لو عاوز أقول لكم كده يا جماعة كلكم مارك يحبكم، هقولها إزاي؟ هقول مارك loves يحبكم، يعود عليكم، مارك loves you، لأن الحب هنا يعود عليكم وما يعود عليكم هو you. طيب لو هقول هي ستغني من أجلهم هقول إيه؟ هقول هي she سوف أو سا will تغني sing من أجل for من أجلهم them. She will sing for them. طيب تعالى ناخد تمرين صغير كده قبل ما ندخل على النوع التاني من الضمائر بتاع النهاردة. هديلك جمل فيها كلمة غلط، المفروض انك تكتشف الغلط وتصححه. تمام؟ تعالى نشوف. اول حاجة بيقول Kelly loves he so much. عاوز اقولك ان Kelly تحبه كثيرا، ولكن الجملة دي بتقول Kelly تحب هو كثيرا. انا مش عاوز اقول تحبه هو، عاوز اقول تحبه. اله اللي تعود عليه قلنا him مش he، يبقى هقول Kelly loves him. مثال كمان She called they on the phone. عاوز أقول هي اتصلت بهم على التليفون. هنا الكلام يعود عليهم وما يعود عليهم اسمه them مش they، فهنقول She called them on the phone. تمام كده؟ زي الفل. النوع الأخير بقى اللي فاضل نقدر نخلصه سريعا جدا، لأن انت بالفعل دلوقتي فهمت 90% منه. إذا فهمت 90% من قبل أصلا ما نتكلم فيه بالظبط، تعال نشوف. النوع التاني ده هو الكلمات اللي زي myself, yourself, himself وهكذا. الكلمات دي بيسموها بالانجليزي reflexive pronouns، يعني ضمائر منعكسة. وده أكتر اسم في أسماء الضمائر كلها فعلا يستحق سلة المهملات. سيبك من الاسم وتعال نشوف الترجمة على طول في الجدول ده. myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, themselves. زي ما انت شايف هنا الكلمات اللي بتدل على الجمع اخرها VES طبقا للقاعدة اللي شرحناها في حلقة الجمع والمفرد في اللغة الانجليزية، تقدر ترجع لها هنا في سلسلة الجرامر. عاوزك هنا تاخد بالك من حاجتين بقى. اول حاجة اني لما بقولك نفسي قصدي كل الكلمات اللي بتنتهي بكده، زي بنفسي، لنفسي، مع نفسي، من اجل نفسي وهكذا. كل الكلام ده انا اختصرته لك في كلمة نفسي. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة تاخد بالك منها وممكن يكون ده سؤال في ذهنك دلوقتي، هو طالما اني بقول myself ودي ملكية، yourself ودي ملكية، ourselves كل الكلام ده ضمائر ملكية قلناها my, your, our. ليه ما قلتش بقى their selves و his self ونمشيها بقى كلها ملكية؟ his بتاعت الملكية تبقى قول his self مش himself. ليه بقى في شوية ملكية وشوية مش ملكية؟ الحقيقة لا، الأساس لحد سنة 1500 ميلادية كان إن كلها ضمائر مفعول، كان اسمها me self وكان اسمها you self، كان كله بصيغة المفعول وما فيهوش أي ملكية. شخص ما قرر في سنة 1500 ميلادية إن my self أفضل، وبدأت من وقتها تنتشر. مش عاوزين نخرج بره الموضوع، ممكن أبقى أفرد للحاجات اللي زي دي حلقة بعدين، أنا بس كنت عاوزك تعرفها عشان لو جت في بالك دلوقتي ما تتشتتش. طيب يفضل أقولك بقى استعمال النوع ده من الضمائر بعد ما عرفت ترجمته. هو له استعمالين، استعمال عادي واستعمال للتعظيم. الاستعمال العادي زي مثلا أقولك سوف تجرح نفسك، you will cut yourself، نفسك yourself. أو مثلا هو يتحدث مع نفسه، he talks to himself. طيب ده الاستعمال العادي. طيب في الاستعمال التعظيمي بقى زي the president himself was here. The president himself was here. يعني الرئيس بنفسه كان هنا، فيها تفخيم شوية لمكانة الرئيس. أو مثلا I spoke with the queen herself. I spoke with the queen herself. يعني أنا تحدثت مع الملكة بنفسها، فيها برضو كمية إجلال للشخص. أو مثلا حد يقول لك مين اللي عمل ده وأنت عايز تفخر إن أنت لوحدك قدرت تعملها، فتقول مثلا I did it myself. I did it myself. يعني فعلتها بنفسي. بس يا سيدي أتمنى يكون ما بقاش عندك مشكلة في الضمائر، وتتخلى بقى عن فكرة إنك تحول من فاعل لمفعول لملكية وهكذا. مفيش أي تحويل، ده كلام مش معادلات. لو عندك أي سؤال في الموضوع ده سيبولي في الكومنتات تحت. أسيبك بقى تذاكر وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تفيد غيرك. شكرا للمشاهدة وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.